الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه فكشف الله به الغمه وجاهد في سبيله حتى اتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام، إن أصل الأصول وإن من أوجب الواجبات التي يجب على كل مكلف معرفتها وإتقانها وتعلمها هي معرفة أصول الدين وأركان الإيمان التي بوجودها يصح كل شيء وبإعدامها يتهدم كل شيء، بل بإعدام واحدة منها يتهدم كل شيء، لأن الأصل هو الذي يبنى عليه غيره. الأصل هو الذي يبنى عليه غيره وما يتفرع عنه غيره، فإذا تهدم الأصل أو انعدم الأصل تهدم البناء، لأن هذا ما بني إلا على هذا الأصل، فإذا ذهب الأصل تهدم البناء. فأصول الدين وأركان الإيمان هي أول الواجبات التي على المسلم معرفتها، ينبغي له أن يحقق هذه الأشياء التي تبنى عليها فروع الشريعة، لأنه يعني إذا عمل بالأحكام الشرعية ولم يحقق أصول الإيمان أو لم يحقق واحدة من أصول الإيمان وأركان العقيدة لم يقبل الله سبحانه وتعالى منه صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفعا، لأن يعني هذه الأشياء كما قلنا أصول تبنى عليها جميع الفروع. فلولا إيماننا بالله لما عبدناه، ولولا إيماننا بكتب الله لما عملنا بأحكام القرآن أصلا، ولولا إيماننا برسل الله عز وجل لما اتبعنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأشياء لها مقتضيات. أليس كذلك؟ إن الإيمان وتحقيق الإيمان بأركان الإيمان الستة يترتب عليها مقتضيات، يعني يعمل بها، وهذه ما يترتب على هذه الأصول. فإذا تهدم الأصل تهدم ما يتبعه، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من عبده صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا الا اذا حقق اصول الدين واركان الايمان. ايها الاحباب الكرام، بعد التحدث عن القضاء والقدر الذي نفاه بعض اهل البدع والضلالات والذين قالوا ان الامر انف وان الله عز وجل يعلم الاشياء الا بعد وقوعها، وتبين معنا حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي هو السبب لبيان او لسياق حديث جبريل الذي فيه ما الايمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتمن بالله ملائكته واكتبه ورسله، انه جاء من جاء الى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال يعني هناك يعني من يتقفر العلم ويتعلم ينفي القدر ويقول ان الامر انف، وهو يعني معبد الجهل بالبصر، وابتدع هذه البدعة كونه أنه لا قدر. فقال يعني عمر ابن عمر رضي الله عنه أخبرهم أني بريء منهم، ويحلف ابن عمر رضي الله عنه أنه لو أنفع أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه شيئا حتى يحقق الإيمان بالقدر. إذا ذهب أصل من أصول الدين والعقيدة لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العبد شيئا حتى يحقق الإيمان بأصول الدين وأركان العقيدة. وصلنا أيها الأحباب الكرام إلى قول المؤلف: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. وهنا أصل عظيم من أصول الإيمان، أصل عظيم من أصول الإيمان الذي ينبغي للمسلمين أن يحققوه. فإن من أعظم دعائم هذا الدين هو الأنبياء، هو الإيمان بالأنبياء والمرسلين. وكما مر معنا أيها الأحبة والمرسلين أن نحقق المقصود بالإيمان بالأنبياء والمرسلين هو الإيمان بهم إجمالاً والإيمان بهم على سبيل التفصيل. قال تبارك وتعالى ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً. إذن نؤمن بهم إجمالاً سواء علمنا أسماءهم علمنا قصصهم أو لم نعلم. قال تبارك وتعالى والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال تبارك وتعالى في شأن بني إسرائيل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن رسل إذن هناك رسل كثر أرسلهم الله سبحانه وتعالى منهم من قصهم الله عليه وبين أسماءهم وبين أحوالهم ومنهم من لم يذكرهم رب العزة سبحانه وتعالى ولم نعلم أحوالهم ولا أسماءهم ولا قصصهم. فهؤلاء أيضا يجب أن نحقق الإيمان بهم. فمن لم يحقق الإيمان برسل الله جملة ما حقق الإيمان بالأنبياء والمرسلين بل يكون خارجا عن دائرة الإيمان والعياذ بالله. أما الإيمان بهم تفصيلا من سماهم الله عز وجل ومن قص علينا قصصا في كتابه موسى وعيسى وشعيب وهارون ولوط وهود وصالح إلى غير ذلك من الرسل الذين قصه الله علينا سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام دائما هناك سؤال ما الفرق بين الأنبياء والمرسلين؟ ما الفرق بين الرسول والنبي؟ باختصار كلمات يسيرة لأن هذا الأمر اختلف فيه كثير من الشراح ومن علماء الأصول الذين يدرسون العقيدة وغير ذلك والذين كتبوا في العقيدة. منهم من قال أن الرسول الذي أوحي إليه بشرع والنبي يعني الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. أما النبي أوحي إليه ولكن لم يؤمر بالتبليغ وهذا في الحقيقة له إشكال وهذا في الحقيقة له إشكال. فما من رسول أو نبي إلا وهو مسؤول عن هذا الدين لتبليغه ولتعريف الناس بربهم ولتبليغ عن شرع الله عز وجل حتى الوصول إلى الموت من أجل أن يبقى الدين قائما. فكيف لم يؤمر بتبليغه أصلا علما؟ فهذا يعني له نظر أو فيه نظر. من قال أن الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أما النبي هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه هذا فيه نظر. ولكن والله تعالى أعلم أقر الأقوال قيل أقوال كثيرة أقر الأقوال أن الرسول هو الذي أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بشرع وأمر بتبليغه بطبيعة الحال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يعني يبشرون وينذرون ويبلغون دين ربهم تبارك وتعالى ويصححون المفاهيم التي اختلت عند البشر ويقيمون الحجة على الناس. وكل رسول أيها الأحبة قد اختصه الله سبحانه وتعالى بشرع. فرب العزة ماذا قال؟ ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فشريعة الرسول الذي أرسل إلى قوم ما يخالفه الرسول الذي بعده الذي أرسل إلى قوم آخر علما. فالشرائع تختلف بين الرسل الشرائع لا أقول الدين هم اتفقوا في الدين وكلهم جاءوا بدين واحد ألا وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام دينهم واحد ولكن شرائعهم مختلفة أي الأحكام العملية تختلف. ما يبيحه الله سبحانه وتعالى لقوم يحرمه لقوم آخر. كيف؟ بإرسال هذا الرسول ليبين لهم ما أنزل إليهم من ربهم سبحانه وتعالى. في صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والأنبياء كلهم إخوة لعلات أي إخوة لأب أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. ماذا يقصد؟ أن دينهم واحد ألا وهو الإسلام وأمهاتهم شتى أي شرائعهم شتى الأحكام تختلف. إخوة لعلات يعني إخوة من الأب يعني كيف تقول هذا أخي من الأب؟ أنت لك أم والآخر له كان تزوج بزوجتين أو أربعة. هؤلاء إخوتك من الأب، عندك إخوة أشقاء وعندك إخوة من الأب. الإخوة من الأب إذا تعددت الأمهات، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دينهم واحد وأمهاتهم شتى. المقصود بذلك أن الدين واحد ولكن الشرائع شتى. مثلا في شريعة نبي الله آدم يعني كان يجوز أن يتزوج الأخ بأخته، وإلا كيف أتينا نحن؟ رب العزة أنزل آدم وزوجه حواء، هل يوجد بشر آخرين؟ طيب هم أنجبوا أبناء، إذا بقوا هؤلاء كذلك لا ماتوا ولا انقطع النسل، ولكن كانوا يتزوجون من أجل أن يبقى النسل متواصلا. هذا في شريعة الذي بعد الحرين، علمنا ما معنى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل رسول يرسل بشريعة ويؤمر بتبليغها. رب العزة ماذا قال في شأن شريعة الإسلام في المؤمنين في أواخر سورة البقرة؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، كان الأمر شديدا على من سبقنا. انظروا في شريعة نبي الله موسى ماذا قال لقومه؟ ماذا قال لقومه؟ يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. تعبير عن التوبة، هل هذا موجود في شريعتنا؟ نحن نتوب إلى الله ونندم ونقلع عن الذنب ونعزم ألا نعود إليه أبدا، يتوب الله علينا سبحانه وتعالى. بينما انظر الأمر كيف كان شديدا، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو التواب الرحيم. علمنا تصور، فاقتلوا أنفسكم، هل هذا الأمر مشروع عندنا؟ لا. رأيتم ما معنى يعني؟ إذا الرسول هو من أرسل إليه بشرع، وكل الرسل جعل الله لهم سبحانه أو اختصهم بشرع بحسب يعني الظروف بحسب الحياة بحسب، ورب العزة سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، والله سبحانه وتعالى يحكم لا معقب لحكمه، يشرع لهؤلاء أشياء تتناسب مع بيئتهم وطبيعتهم، ويشرع لمن بعد الأشياء يخفف عليهم يزيد عليهم إلى غير ذلك من هذه الأشياء. إذا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذا الأنبياء والرسل تختلف شرائعهم. إذا الرسول من أرسل إليه بشرع وأمر بتبليغه. الرسول من أرسل إليه بشرع وأمر بتبليغه. أما النبي هو من أوحى الله سبحانه وتعالى النبي يوحى إليه، لأنه لا يسمى نبي إذا لم يوحي الله إليه، كيف ينبأ؟ يعني كيف سيكون النبي ولا يوحي الله إليه؟ هذا ليس بنبي وليس برسول، أليس كذلك؟ ها؟ يعني النبي ينبغي أن يوحى إليه وإلا فليس بنبي، كيف سينبأ يعني كيف سيعلم أنه نبي إلا بالوحي من عند الله؟ إذا النبي يوحى إليه ولكن يدعو إلى شريعة الرسول الذي قبله. إذا هو سيدعو وهو مكلف بتبليغ رسالة من سبقه من الأنبياء. فلا يوحى إليه ويبقى هكذا يعني جالس، لم يؤمر بالتبليغ ولم يؤمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما دام أن الله عز وجل لم يختصه بشرع ولم ينزل عليه كتابا، إذا هو سيدعو إلى شريعة من سبقه من الرسول الذي قبله. سيحض الناس على الالتزام بهذه الشريعة بهذه الأحكام ويدعوهم بطريقة الحال. كلهم دعوا الناس إلى توحيد الله عز وجل، ولكن يلزمونهم بالشرع الموجود. ما دام أنه لم يؤمر بتبليغ شريعة أخرى وأحكام أخرى، سيلتزم شريعة من سبقه من الرسل. هذا أقرب الأشياء. إذا الرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه. أما النبي من أوحى الله سبحانه وتعالى، من أوحى الله إليه وأمر أيضا بتبليغ شريعة من قبله أو سيبلغ شريعة من قبله من الرسل. هذا تقريب أقرب الأشياء والله تعالى أعلم. أيضا ينبغي أن نعلم أن بين النبي والرسول عموم وخصوص. فكل رسول النبي وليس كل نبي الرسول. هذا ما معنى كل رسول النبي وليس كل نبي رسول. لما مر معنا هذا التعريف؟ لأن الرسول كما قلنا أوحى الله إليه بشرع آخر وأمر بتبليغه، لكن النبي لم يوحي له إليه بشرع آخر وإنما سيتبع شريعة وسيدعو إلى شريعة من قبله من الرسل، من قبله من الرسل الموجود يعني. يعني مثلا أنتم رأيتم نبي الله هارون مع نبي الله موسى، هل جاء بشريعة أخرى؟ هو سيدعو إلى ما يدعو إليه نبي الله موسى، أليس كذلك؟ سأشد عضدك بأخيه كما قال سبحانه وتعالى جل جلاله. علمنا الآن كل رسول نبي، لأنه لن يكون رسول إلا إذا كان نبي، ها؟ وليس كل نبي رسول، ليس كل نبي رسول، لم ينزل عليه سبحانه وتعالى شرعا جديدا ليبلغه للناس ويلتزموا بهذه الأحكام. علمنا الآن الفرق بينهما، بينهما عموم وخصوص. كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. إذا الرسول أخص، نوع خاص من النبي، يعني النبي أعم من الرسول. الرسول يكون نبي لكن النبي لا يكون رسول. علمنا الرسول سيكون نبي كحال المؤمن والمسلم. المؤمن هو مسلم لأنه يعني لم يصل إلى هذه الدرجة وهو غير مسلم. ها؟ كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. ليس كل مسلم مؤمن، هو في درجة الإسلام يحتاج إلى أن يحقق الإيمان ليدخل في الأخص. سيأتي معنا هذا في مبحثي الإيمان إن شاء الله. إذا هذا بالنسبة للفرق بين الرسول والنبي كما مر معنا. طيب، ينبغي لنا أن نعلم أيها الأحبة أن الإيمان برسل الله عز وجل يقتضي منا أن نحقق مقتضيات ذلك. كما قلنا أيها الأحبة، لولا إيماننا بالله لما عملناه. يعني هذا الإيمان يقتضي منا أن نفعل بمقتضيات هذا الإيمان، وإلا فلا يتحقق. فيجب على كل أمة من الأمم تجاه الأنبياء والمرسلين حقوقا، يجب على كل أمة من الأمم تجاه الأنبياء والمرسلين حقوق عظيمة، حقوق عظيمة بحسب ما أنزله الله سبحانه وتعالى من المنازل العظيمة والرفعة في الدين، وما رفعه الله سبحانه وتعالى من الدرجات السامية الجليلة عنده سبحانه وتعالى. ومن هذه الحقوق، وهي عبارة ما يقتضيه الإيمان بالأنبياء والمرسلين، من أعظم الحقوق هو تصديقهم جميعا فيما جاءوا به، وأنهم مرسلون من عند ربهم تبارك وتعالى، ومبلغون عن الله ما أمرهم بتبليغه سبحانه وتعالى. إذا الأنبياء والمرسلون ينبغي لنا تجاههم حقوق، وهي ما يقتضيه هذا الإيمان. من جملة المقتضيات، أو ما يقتضيه الإيمان بالله ما يقتضيه الإيمان بالأنبياء والمرسلين، الحق الأول هو تصديقهم جميعا فيما جاءوا به من عند الله عز وجل، وأنهم مرسلون من عند ربهم ليسوا مدعين. فرب العزة أرسل رسله بالبينات، وأرسلنا رسلنا بالبينات، وهذه البينات هي المعجزات، وهذه البينات هي ما جاءوا به سبحانه من عند ربهم تبارك وتعالى من الآيات والذكر والكتب والأحكام والمعجزات التي تؤيد صدق نبوتهم وصدق ما ادعوه من عند ربهم سبحانه وتعالى. ولا يجوز التفريق بينهم في ذلك، ولا يجوز التفريق بينهم في ذلك. قال تبارك وتعالى: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله. إذا ما يقتضيه أو ما يجب علينا تجاه الرسل والأنبياء تصديقهم جميعا، لا نفرق بين أحد منهم فيما جاءوا به من عند ربهم تبارك وتعالى. أن لا يفرق بين أحد منهم فيما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى جل جلاله. الإيمان برسل الله عز وجل متلازم، الإيمان برسل الله عز وجل متلازم لا يقبل التفرقة، يعني لا نؤمن برسول ولا نرد رسولا آخر، ولا نحقق الإيمان ببعض المرسلين ونكفر ببعض، فهذا لا يصح بل لا يدخل صاحبه في دائرة الإيمان. رب العزة إذن بين أن الإيمان بهم لا يجوز فيه التفرقة، بل هي وحدة متلازمة لا تقبل التفرقة، لا نفرق بين أحد من رسله. قال أيضا جل جلاله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما أرسل الله الأنبياء والمرسلين إلا من أجل تحقيق الطاعة، ومن أبرز طاعتهم هو تصديقهم فيما أخبروا به من عند ربهم سبحانه وتعالى. من فرق بين أو من آمن ببعض وكفر ببعض كفر بالكل، لأنه كما قلنا الإيمان به متلازم، وحدة متلازمة لا تقبل التفرقة، بل من فرق بينهم كان من جملة الكافرين. قال تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إذن بين رب العزة سبحانه وتعالى حكم من آمن ببعض وكفر ببعض ولو برسول واحد، كفر بالكل لأنها وحدة متلازمة لا تقبل التجزئة، لأن من مقتضيات الإيمان بالرسل تصديقهم جميعا فيما جاءوا به من عند ربهم تبارك وتعالى. وهذا أيها الأحبة قد حصل في الأمم السابقة، هذا الأمر قد حصل في الأمم السابقة، فلم يتحقق فيهم الإيمان بالرسل فكانوا من جملة الكافرين والهالكين. ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى؟ كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم عاد المرسلين، كذبت قوم هود المرسلين، إلى غير ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى. إذا لما كذبت المرسلين هل دخلوا في دائرة الإيمان؟ بل كانوا من الهالكين، بل كانوا من الهالكين وكانوا من جملة الكافرين. هؤلاء كذبوا فلم يصلح لهم عمل، وما عملوا بمقتضيات هذا الإيمان. فإذا كذب هذا الرسول هو عبارة عن تكذيب جميع الأنبياء والمرسلين، لأن وحدة متلازمة لا تتجسد ولا تتفرق، وهذا ما يقتضيه الإيمان بالأنبياء والمرسلين. فإذا أردنا أن نحقق الإيمان بالأنبياء والمرسلين ينبغي لنا أن نعتقد أنها وحدة متلازمة لا تقبل التجزئة، فيجب علينا أن نؤمن بهم جميعا وأنهم مرسلون من عند ربهم، وأن نصدقهم فيما يخبرون به من عند ربهم تبارك وتعالى وهو الوحي. فإذا كذبنا رسولا واحدا كفرنا ببقية الأنبياء والمرسلين ولم يدخلنا ذلك في الإيمان. إذا هذا أول الواجبات التي يجب أن نعلمها في هذا الركن، وهو الأنبياء أو الإيمان بالأنبياء والرسل. أيضا ينبغي لنا أيها الأحبة أن نعلم أن من جملة الواجبات التي تجب علينا تجاه الأنبياء والمرسلين هو موالاتهم جميعا ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتهم، لأن ذلك ليس من الإيمان في شيء. إذا موالاتهم جميعا، موالاتهم جميعا ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتهم، لأن ذلك ليس من الإيمان في شيء. هذا كله من مقتضيات الإيمان بالأنبياء والمرسلين، ومما يجب علينا تجاه الأنبياء والمرسلين. ماذا يقول الحق جل جلاله؟ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذا بين أن موالاتهم هو من الحقوق التي تجب تجاههم وتجب علينا تجاه الأنبياء والمرسلين. قال تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بين رب العزة أن الولاء يكون بالإيمان، وبين أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والرسل هم أكمل الناس إيمانا، فهم أولى الناس بالموالاة وبالمحبة وبالنصرة وبالقرب وبالود. علمنا الرسل إذن هم أكمل المؤمنين إيمانا الذين يجب علينا أن نحبهم وأن نجلهم وأن نحميهم وأن نرفعهم وأن نفديهم ولو كلفنا ذلك أنفسنا، ولو كلف ذلك الأنفس والمال والدماء والأشلاء إلى غير ذلك. علمنا إذن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والرسل هم أكمل الناس إيمانا الذين يجب علينا تجاههم أن نحبهم وأن نرفعهم وأن نحميهم ولو كلفنا ذلك ما كلف. ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا يقدم شيء أمام هذه الأشياء، علينا لا يقدم، بل ينبغي لنا أن نحيا هذه الأشياء ولو كلفنا ذلك دماؤنا وأموالنا وغير ذلك. فهذا ما يجب علينا تجاه الأنبياء والمرسلين. إذن موالاتهم جميعا ومحبتهم والحذر، الحذر كل الحذر من انتقاصهم بكل ما تعبر عليه هذه الكلمة من معنى وبكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، فإن بغضهم أو عداوتهم أو انتقاصهم كفر بالإجماع واحدا، أي واحد منهم انتقاصهم كفر بالإجماع. قال تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن انتقاص أي رسول من رسل الله عز وجل بأي نوع من الانتقاص أو الازدراء أو التحقير، علمنا أو الاستهزاء، كل شيء فيه انتقاص للأنبياء والمرسلين يكفر به صاحبه، سواء كان النبي الذي تؤمن به الذي بعثه الله إليه أو الأنبياء الذي قبله، علمنا. فالحذر كل الحذر. ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى في معاداتهم وبغضهم وغير ذلك؟ بين أن هذا الأمر كفر وليس من الإيمان في شيء. ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين. إذن يجب علينا أن نحبهم، أن نوليهم، أن نرفعهم، وأن نحذر من بغضهم وعداوتهم وانتقاصهم، لأن ذلك كله يعني ليس من الإيمان في شيء، وهذا عكس ما يقتضيه الإيمان بالأنبياء والمرسلين. أيضا من جملة الحقوق ومن جملة مقتضيات الإيمان بالأنبياء ينبغي لنا أن نعلم وأن نعتقد فضلهم على غيرهم من الناس. ينبغي لنا أو من جملة الواجبات أن نعتقد فضلهم عن غيرهم من الناس، وأنهم لا يبلغ منزلتهم أحد من الخلق، لا يبلغ منزلتهم أحد من الخلق مهما بلغ في الصلاح والتقوى والورع، لأن الرسالة اصطفاء واختيار من الله وليست كسبا يكتسبه العبد ويكسبه العبد. فالرسالة والنبوة لا تكون بالاجتهاد أن يجتهد الإنسان لأن ينالها، بل هي اصطفاء. رب العزة يعلم السر الأخ، رب العزة يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور، رب العزة نظر في قلوب عباده ويعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. لم يخطر الأنبياء والمرسلين عبثا أو هملا أو سدى، بل رب العزة فعله مبني على العلم المطلق والحكمة البالغة، ما اختارهم إلا لأنهم اتصفوا بالأوصاف التي يحبها الله ويرضاه سبحانه وتعالى. سيأتي معنا الصفات التي يتصف بها الأنبياء والمرسلين، الصفات التي يتصف بها الأنبياء والمرسلون. إذا رب العزة اختار الأنبياء والمرسلين سبحانه وتعالى، وهذا صفاء واختيار لا تؤخذ يعني بالاجتهاد أو بكثرة الصلاح أو الورع أو التقوى، ليس هكذا، لأنه يعني هو لا يصل إليه الإنسان بكثرة صلاحه أو عبادته أو تقوى أو غير ذلك. فهم لا ما اختارهم الله سبحانه وتعالى إلا لأنهم مؤهلون لهذه المهمة. ورب العزة سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم السميع البصير اللطيف الخبير الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. إذا ينبغي لنا تجاههم أن نعتقد فضلهم على غيرهم من الناس، فهم سادة الأولياء وسادة الأتقياء وسادة الصالحين صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين، سلامه عليه إلى يوم الدين، وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد من الخلق مهما بلغ من الصلاح، لأن هذه النبوة والرسالة كما قلنا لا تنال بالاجتهاد والعمل. قال تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كما اصطفى سبحانه وتعالى من الملائكة سادة وقادة. الله يصطفي من الملائكة رسلا، هناك رسل ولكن من جنس الملائكة، هذا رسول ملكي، ومن الناس هذا رسول بشري. هلنا فرب العزة اصطفى من الملائكة رسلا، فجبريل عليه السلام سيد الملائكة كان ينزل بالوحي على رسول الله صلوات ربي وسلامه، ورب العزة اصطفاه عن غيره ومن بين الملائكة الكرام الذين لا يحصي عددهم إلا الله ولا يعلم قدرهم إلا الله سبحانه وتعالى جل. اصطفى جبريل عليه السلام للنزول بالوحي على الأنبياء والمرسلين، فهو أمين الوحي. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو اصطفاء ولا ينال بالاجتهاد ولا ينال بكثرة الطاعات. إذا رب العزة قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، يعني ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. إذا نعتقد أنه لا يبلغ منزلتهم أحد من الخلق، لا يبلغ منزلتهم أحد من الخلق، وأنهم السادة، وأن فضلهم على غيره من الناس قد بينه رب العزة سبحانه وتعالى في قوله: الله يصطفي. فهم النخبة وهم الزبدة، علمنا؟ فهم اصطفاء، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. أيضا ينبغي لنا تجاههم أن نعلم أنه يجب علينا الصلاة عليهم صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. الصلاة عليهم هو واجب للأمة تجاه الأنبياء والمرسلين، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى بإبقاء الثناء الحسن عليهم في قوله: سلام على نوح في العالمين. قال أيضا سبحانه وتعالى: سلام على إبراهيم. قال أيضا جل جلاله: سلام على موسى وهارون. وقال أيضا سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. إذا يجب علينا تجاه الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليهم مهما أو كلما ذكروا، فنحن نصلي على جميع الأنبياء والمرسلين، فرب العزة ذكر ذلك وأبقى الثناء الحسن عليهم كلما قرأنا القرآن. أيضا يجب علينا تجاههم أن نعتقد أيضا تفاضلهم فيما بينهم، وأنهم ليسوا في درجة واحدة، وليسوا في درجة واحدة، بل فضل الله بعضهم على بعض، كما قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وهذا المحور الذي سنتحدث فيه أيضا، هذا يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى وقفة إن شاء الله تبارك وتعالى، وقفة لطيفة لنكمل بقية المباحث التي في باب الإيمان بالرسل، في باب الإيمان بالرسل نكتفي بهذا القدر. أقول قولي